نفسي اطمئني لماذا الآني ترجي إليك الرب المعين من فداك يوما بدم سمين وماح الخطايا وجرح السنين لماذا الآني والقلب حزين والرب إليك الفادي العظيم من يشفي الآلام ويمحو الآليم يرفع شفاء